جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، اللهم آمين. قل السائل: هل النساء يصلين الجنازة؟ الصلاة ما فيها مانع إذا حضرت المرأة وقيمت الصلاة على الجنازة تصلي، ما فيها ولها أجر إن شاء الله، إنما المحرم اتباع الجنائز وزيارة المقابر، هذا هو المحرم. يقول السائل: ما المراد بالجص؟ الجص هذا مادة مثل الإسمنت ومثل الجبس، إلا أنه له نوع يعني مكان أماكن يعرفها المتخصصين بالبنيان وأهل الصناعة في البنيان يستخرجون يأتون به، لهم أماكن في الأرض معينة ثم يحرق في النار ثم يخلط مثل الإسمنت وتطلى به الجدران. أول كان البنيان طين وهذا يصير غلاف يغطي الطين أبيض فله جمال، هذا هو الجص. يقول السائل: إذا كبر الإمام 5 تكبيرات ماذا يقرأ المأموم في التكبيرات الخمس؟ هذا ما في يعني إذا كبر قصده 5 تكبيرات على الميت، نعم هذا يدعو للميت، يدعو ما تقرأ شيء، تدعو للميت. يقول السائل: ما حكم خلع النعال عند دخول المقبرة؟ ذكر العلماء أنها من السنة أنك تخلع النعلين، وأنه يعني من نوع من الاحترام لمن حضرت تمشي بينهم، وليس بمحرم أنك تمشي بشرط أنك ما تدوس على القبور، فالوطع على القبور سواء في النعال وغيره كله لا يجوز بل هو محرم، لكن عاد الذي المأثور هو أنه يعني يستحب أنه ما يمشي في النعلين في المقابر، والله أعلم. يقول السائل: من هل أجره من يقول من صلى على 5 جنائز هل أجرها كأجر الجنازة الواحدة أم تتعدد القراريط بتعدد الجنائز؟ لا لا، ربنا كريم وخزائنه ملأ ولا تزيد ولا تنقص بالإنفاق بل تزيد، هذاك المخلوق هو الذي يفرح إذا حصل شيء جماعي يغني بعضه عن بعض حتى يقتصد حتى لا ينقص ما عنده، أما الرب عز وجل خزائنه ملأ على كل ميت يعطينا قيراط أبد، اطمئن، ربنا واسع العطاء عز وجل وخيره لا ينفد ولا ينقص بل يزيد بالإنفاق. يقول السائل: ما الفرق بين اللحد والشق؟ اللحد ميلان يجعل من عند الرأس إلى الرجلين يحفر كأنه يعني يجعله كالسقف لكنه مستطيل من عند الرأس إلى الرجلين بحيث أن الميت يدخل في هذا اللحد طولا يعني من مطاول من رأسه إلى رجليه، وأما الشق يشق طولا طول من عند رأسه يدخل فيه إدخال جحر، هذا هو الشق، وهذا لغير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، هذا شق في الأرض يشقونه كأنه جحر يحفرونه. يقول السائل: ما الحكمة في فك العقد التي عند رأس الميت وعند رجليه إذا وضع في القبر؟ والله ما أدري، ما أستطيع أن أقولك الحكمة، ما عندي من ذلك علم، الله أعلم. يقول السائل: إذا كان هناك أناس يعظمون أصحاب القبور، هل يحرم عليهم زيارة القبور؟ إذا كان أناسا يعظمون أصحاب القبور، هل يحرم عليهم زيارة القبور؟ إذا كان زيارتهم للقبور من باب التعظيم والتبرك بهم، نعم لا يجوز، لأن هذا فعلهم سيكون غلو، والغلو قد يؤدي به في النهاية إلى الشرك. يقول السائل: ما الفرق بين ملة إبراهيم عليه السلام وملة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ملة إبراهيم هي سنة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني محمد صلى الله عليه وسلم بعث بملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم هي هديه عليه الصلاة والسلام، يعني التوحيد، المقصود التوحيد والبراءة من الشرك، هي ملة إبراهيم وهي الحنيفية السمحة، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين. يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يصلي منفردا خلف الصف في الجنازة؟ إذا لم يجد مكان ما في بأس، الجنازة أمرها أخف، إذا لم يجد أو يسحب واحد معه حتى يكون صف زيادة في الصفوف للميت. يقول السائل: هل صلاة فرض في المسجد النبوي تعادل 8 أشهر؟ إيش؟ هل صلاة فرض في المسجد النبوي تعادل 8 أشهر؟ 8 أشهر؟ نعم. من قال هذا؟ صلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، ما سمعنا بتحديد الأشهر، صلاة الواحدة 1000 صلاة، يعني ثوابها بأجر 1000 صلاة، يعني لو صليت في مسجد من المساجد في المدينة أو غيرها وحصلت على مثلا حسنة وصليت في المسجد النبوي تحصل على 1000 حسنة. يقول السائل: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يشمله النهي عن زيارة القبور؟ نعم يشمله، لأنه أولا أنه ما استحل النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ثاني أنه ليس وحده في الحجرة، معه أصحابه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.